المغيرة كان يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، أي قام الليل وصلى بالليل حتى تورمت قدماه، فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تنشطر قدماه، فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله؟ الحديث الأول فقيل له، ما بينش قيل للجال يعني. حديث ثاني لما تصنع هذا يا رسول الله؟ قيل لرسول الله، تفسير الحديث الأولاني قيل لرسول الله، والقائل عائشة هنا لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما بدون في حديث كثر لحمه، وهذا فيه يعني الرواد شككوا فيها، صلى جالسا لما بدن ولا ثقل جسده، هج في رواية مسلم ثقل عليه القيام، صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام ثم ركع صلى الله عليه وسلم. رواية مسلم أوضح يمكن. عن عبد الله بن شقيق سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه، الصلاة في التطوع لها النافلة، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. حديث عند البخاري آخر رواية أخرى سبقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة أيضا، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا يقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع، عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث تكلم عن صلاة رسول الله الليل قيامه صلى الله عليه وسلم، والحديث الباب حديث الباب أو حديث الباب يدور حول سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وده الشاهد عشان الآيات بتاعت سورة الفاتح، لكن الروايات الثانية مفسرة إن شاء الله. طيب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم لا تأتى منه ذنب ولا تأتى منه معصية، لكن المغفرة أولا قالوا هذا التعبير نوع من المكافأة والجائزة والتشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الفتح الذي رزقه عليه الصلاة والسلام كان من تمام الأمر وكمال الدين، فلما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دور وكان سببا في كمال الدين وفي تمام النعمة وفي نشر كلمة الإسلام وفي الجهاد ثم في النصر والفتح، جعله الله، أي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لهذه الأشياء كلها، وتشريفا تكريما وتماما للنعمة بشر بهذه البشريات الفتح والنصر العزيز والفتح القريب والغنائم والسكينة والمغفرة لما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن يغفر له ما جميع ما يمكن أن يؤاخذ عليه أمثاله صلى الله عليه وسلم، يغفر له جميع ما يؤاخذ عليه من هو في درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء يعني والرسل، حتى لا يبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقصر به عن أعلى الدرجات التي وعدها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ التمام عليه الصلاة والسلام والدرجات العلى التي تميز بها عن جميع خلق الله، وعشان كده يتم كده لابد أن يبشر بمغفرة ما تقدم وما تأخر، فكأن المغفرة جزاء على إتمام أعماله التي أرسل من أجلها من التبليغ والجهاد ونشر دين الله والفتح الذي رزقه بفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وما بذل في الدفاع عن الدين وفي تكميل النفوس وتهذيبها وتزكيتها حين بشر بهذا الدين. أو يغفر ما يعده، يغفر له صلى الله عليه وسلم ما يعده هو ذنبا من الشعور بعدم الأداء الأوفى الذي يتناسب مع مقام الله من شدة خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشعر التقصير في حق الله، فشعوره بالتقصير كأنه يستشعر أنه قد أذنب، فيقال له غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا تشغل بالك بمثل هذا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ذاك عام الحج عبد الله السلام. طيب، فلشدة خشيته لله، لشدة خشيته لله يعد ذلك في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبا أو من قبل التقصير، من قبل التقصير. وأيضا يغفر له ما يعد من قبيل الغفلات، فإن كان غيره يغفل ولا تنبه لهذه الغفلة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغيب عنه ذلك، ولذلك كان إذا دخل بيت الخلاء يقول غفرانك، غفرانك قالك لأن قعد لحظات ما يذكرش الله فيها، في بيت الخلاء ما فيش ذكر لله، ما فيش طاعة وفيش عبادة، فكان يخرج يقول غفرانك كأنه يستغفر للحظات التي مرت بغير ذكر وبغير طاعة، رغم أنه صلى الله عليه وسلم كل حياته طاعة لله. وأيضا قالوا أيضا قد يشغل الإنسان أثناء طعامه وشرابه ومنامه، ينام ويأكل ويشرب، فالذي يأكل مش هيبقى ذاكر على طول، حتى لو قال بسم الله أو في الأول والحمد لله في آخره، لكن هيأكل يمضغ ومشغول بالإيه بالأكل أو النوم وما شاكل ذلك. قالوا هذه لحظات ربما تعد غفلة فقد غفرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن عمره كله صلى الله عليه وسلم كان يوزن بميزان الأوفى، بالميزان الأوفى طاعة وعبادة أداء ووفاء لحق الله ولحق خلق الله صلى الله عليه وسلم. وتم نعمته عليك بالفتح والنصر ويهديك صراطا مستقيما تمضي عليه بتوفيق الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. تعصب الحاجة هي السنة عليه الصلاة والسلام، الأفضل أن تصلي السنة بالمنزل. يسأل السؤال هل ممكن صلي ركعتين الفجر في البيت؟ هذه السنة، صلي ركعتين السنة في البيت ويخرج إلى الصلاة، كان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن صلاها في البيت ثم جاء المسجد لحد غايب النهارده، فلا حرج أن أصلي ركعتين تحية المسجد على رأي فريق من العلماء. ما بشوف ناس يجي في المسجد يروح قاعد في الجامع، قاعد في الجامع معناه بيعلن أنه عمل إيه ولا سنة في البيت. إنما لا حرج أن أصلي ركعتين في المسجد تحية المسجد لدخولي المسجد. نعم يقرأ القرآن ويصلي ركعتين ويحج ويعتمر بالمرة ويطلع بعد كده. بيت الخلاء سواء نظيف أو سيراميك أو حتى من ذهب هو بيت الخلاء. إبليس يحب المكان ده، تعمله بالذهب يتبسط أكثر، كمان سيراميك يبقى من سعيد عليه اللعن. فهو بيت الخلاء عشان مسكن الشياطين ومقر الخبث والخبائث. ما تدخل تقول أعوذ بك، أنت برا تقول بسم الله، تدخل بيدك اليسرى برجلك اليسرى تقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. داخل هذا البيت الخلاء لا تحرك لسانك بذكر الله. إذا اضطررت لأن تتوضأ يقول لا تحرك لسانك بذكر الله، تذكر الله بقلبك، سميه بقلبك وتتوضأ وتخرج. بعد ما تخرج تقول اللهم اغفر لي ذنوبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. ورد انه قالها صلى الله عليه وسلم فسئل سمعناك تقول كذا، قال وهل تركنا من شيء؟ هذه الكلمات هل تركت من شيء من امر الدنيا والاخره؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. بعد ما تخرج يا عم سيدي بقلبه لا يحرك لسانه بذكر الله، يردد بقلبه. اما يردد بقلبه او بعد ما يخرج يردد كلمات الأذان. ده امتى؟ انت الكلام اللي انا قلته ركزت معايا فيه؟ اللي صلى في البيت يجوز له ان دخل المسجد ان يصلي ركعتين تحية المسجد على رأي فريق العلماء، ماشي يجوز له. انما اللي دخل وعنده وقت يسمح بركعتين يصلي سنة الفجر وله ان ينوي تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الفجر والاعتكاف كمان. يصلي وياخذ في المسجد يبدأ يعني ينوي الاعتكاف في أي وقت، يبقى الاعتكاف من ساعة ما دخل لحد ما يخرج كأنه اعتكف في بيت من بيوت الله. ماشي؟ يبقى يجوز بالركعتين أن يعني ينوي بهما سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الفجر أو سنة الوقت اللي دخل فيه، وينوي الاعتكاف أيضا عشان ينتفع بالوقت. نسأل الله أن يبارك العلم والعمل. يصلي ما شاء من صلاة الليل تحية المسجد وركعتين وركعتين وركعتين لما يأتي الأذان ينتظر بعد الأذان يصلي ركعتين ويجلس. إذا دخل قبل الأذان يصلي تحية المسجد سنة الوضوء، وتحية المسجد فيه وقت يصلي ركعتين، ده بالنسبة قبل الفجر فيه وقت يصلي ركعتين، ويعتبر كل من إيه قيام قيام الليل من ركعات السحر. ونسأل الله توفيقه. نعم كان أوتر أول الليل لا يوتر آخر الليل، لا وتران في ليلة. إذا أوتر في أول الليل ما يصحش إيه يعيد الوتر ثاني، لا وتران في الليل. إذا أوتر في أول الليل يصلي ما شاء من ما شاء له ربه من الليل ركعتان ركعتان ركعتان إلى أن انخشي الفجر وعليه وتر يصلي ركعة، ما عليهش وتر خلاص انتهى. لا وتران في الليل. الحديث الملفت للنظر أنه كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها. طيب يعني 30 أو 40 آية ممكن يكون سورة، سورة الملك 30 آية أو السجدة 30 وعندك الفجر 30 أيضا صغيرة خليك في صور كبيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك المرسلات وعامة 40 آيات قصيرة لكنها 40. طب إذا كان يقرأ 30 آية بعد ما قرأ صلى يبقى قرأ كم قبل 30 من 40؟ قرأ كثير، ممكن قرأ 200 أو 300 قرأ كثيرا، ولما يبقى القليل يوقف عشان يقرأ ليختم بالإيه بالقرآن، يقرأ 30 أو 40 آية ثم يركع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باقي يعني آخر الحديث يقول فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، إن كنت نائمة اضطجع. إذا كان يصلي وعائشة نائمة جواره، لا هي اعترضت على صلاته ولا هو اعترض على نومها، فكانت تقوم الليل رضي الله عنها أرضاها، لكن هو قيامه يعني غير قيامها هي، ومع أنها سنها أصغر وتحفظ من القرآن ما شاء الله أكثر منك يا سيد مكهوب، وتصلي ولها أن تصلي. لكن يقول لك إذا كنت أقضى، أنا عايز أتخيل المشهد، حدثني إن كانت نائمة نعم، مش عاوز يعني تقعد لغفير زي بعض الفراعنة، بعض الفراعنة يبقى عاوز يقوم الليل يتحرس، عاوز يبقى يشتغل وتحرس، يبقى هو مثلا برا البيت وعايزين يحرسوه. في ناس تعيش عيشتها كلها في نكد عشان هو وظيفته بتخليه يسهر لحد الساعة 2 و3 وعاوزته تقعد صحيح لحد ما يروح. أو هي مثلا من النوع اللي يقول لك لو نمت ما اعرفش، يعني لو صحيت ما اعرفش انام ثاني، يقول لك أسهر بالمرة عشان لما يجي وبعدين تنام طول النهار. لكن هنا يعني وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعني بالوظيفة اللي هي ورد الصلاة، لأن يعني العلماء لهم اصطلاح لك وظيفة الليل وظيفة النهار وظيفة قبل الصلاة بعد الصلاة، اللي هي التوظيف الوقت في ذكر الله وفي طاعة وفي عمل صالح. قيام الليل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغرق وقتا طويلا فيتنام، ودائما الصغير يحب ينام أكثر غالبا. يعني إن كنت يقظى حدثني، طبعا هي تحرص على أن تكون يقظى وشيء طبيعي، تتمنى أنه إيه يحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلبها النوم نامت، يبقى هو إيه لا يوقظها وينام صلى الله عليه وسلم. إن كنت نائمة اضطجع، حتى كلمة اضطجع يعني ربما يعني يبقى فيها نوم، بس إيه نوم ماشي استغراق، يعني الاضطجاع فيه نوم انتظار، ربما اضطجع انتظارا للفجر إذا كان في الثلث الأخير من الليل، أو يضطجع ثم يقوم مرة ثانية ليصلي عليه الصلاة والسلام. فقالت إن كنت نائمة اضطجع، ما فيش تأثير ولا يعني حاولت التنغيص من اليقظ على النائم ولا من النائم على اليقظ. لا هي تنكد على يقول لما قلت للنوم ما تنام عام كفاياك، ولا هو يقول لها قوم اصحي وانا صاحي من نايمه ليه، انما في هدوء وفي سكينه اذا صلى يضطجع بجوارها صلى الله عليه واله وسلم. الرواية يقول لما بدنا عليه الصلاة والسلام بمعنى تقل عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، تقل جسده يعني لما كبرت سنه أصبح لا يعني يستطيع الإطالة في القيام، فكان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما علقوا على الحديث الأول فلما كثر لحمه قال العلماء لم يكن بدينا صلى الله عليه وسلم، انما هنا بدنا بتبدينا من يعني كبر سنه فثقلت، لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه سمن انما كان سوي الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم. خرج مسلم عن عائشة لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، أي ثقل عليه حمل جسده حمل لحمه وإن كان قليلا لدخوله في السن أي لكبر سنه صلى الله عليه وسلم. باب قوله سبحانه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ذكر فيه حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث 4461 ترقيم شاملة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء أن يقولوا لا إله إلا الله فافتح بها أعينا سما أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا، فافتح بها أي بكلمة لا إله إلا الله أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا. في رواية سئل عبد الله بن عمرو عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن، وذكر الحديث في سطر عن كعب قال في السطر الأول محمد رسول الله عبدي المختار صلى الله عليه وسلم. هذه صفات النبي ذكر ببعض صفاته في القرآن، يعني التوراة مذكور فيها هذا الكلام، لكن عليهم لعائن الله طمسوها وأنكروها وزيفوا وحرفوا، أنكروا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ومبشرا وحرزا للأميين، وحرزا للأميين أي يصونهم من النار بدعوتهم إلى التوحيد، أنت عبدي ورسولي أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ يعني ليس شديد الطبع ولا عنيف في تعامله مع القريب ولا البعيد، وإن كان أمر بأن يغلظ على الكفار يا أيها الذين آمنوا أول حاجة يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، إذا لقيتم الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فالغلظة مع الكفار مطلوبة في القتال، لأن القتال عاوز شدة وعاوز عزيمة وعاوز قوة عشان يعني يتحقق نصر الله. فهذا لا يتنافى كما قال شراح الحديث، لا يتعارض مع صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف بالرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا في تعامله في دعوته، وإن عاندوه بيصبر ويتحلم مرة واثنين وثلاثة، لكن في القتال واغلظ عليهم، وليجدوا منكم غلظة كما جاء في آخر سورة الفتح، نفس السورة اللي نتكلم فيها، أشداء على الكفار، أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيوة خليك معي، رحماء بينهم. يبقى صفة المؤمن كن مع الكفار، تعامله مع الكفار في القتال أشداء، مش في جميع العوام، مش في البيع والشراء ولا في الجوار، مش يروح يوزن البيع ولا يشتري ولا يبقى غليظ وشديد، لا، بالبيع والشراء كان تعامله رفقا وسماحة صلى الله عليه وسلم مع المسلم وغير المسلم. إنما الغلظة في القتال والشدة في القتال، المعاملات العادية يسمح ويعفو ويلين ويرق وتظهر أخلاق الإسلام عليه، عشان يبقى صورة مجسدة للإسلام، صورة مجسدة للإسلام، نبقاش هم فيهم المرونة والراحة واللين وإحنا عندنا الإيه؟ الغلظة والشدة. ما يصحش، ما يصحش أبدا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا سميتك المتوكل على اعتبار ما يغلب عليه من صفاته صلى الله عليه وسلم في اعتماده على الله وقناعته باليسير من الحياة والصبر على ما يكره، كان فوض أمره لله في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. فأمر بهذا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. طيب، أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على الأمة مؤمنها وكافرها، شهد على المؤمنين بالإيمان، يشهد على المؤمنين بالإيمان ويشهد على المعاندين الكفار بالإيه؟ بمعنادهم وكفرهم. وشهادة معروف أنها درجة عالية لا يرشح لها إلا الإيه؟ الكفاءة، العدول، الإنسان السوي المستقيم لا تصف بالعدولة والاستقامة التامة الكاملة والمروءة والشهامة وحسن الإيمان وكمال الإسلام وأداء الفرائض وترك المحرمات، يسمى عدل، فيستحق أن يشهد، وأشهد ذوي عدل منكم. فلما يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة يبقى مكانة عالية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى علمه سابق بكل ما يأتي، بكل ما هو لاحق. الله يعلم أنه إذا بعث أي رسول إلى أي أمة يعلم من يؤمن ومن لا يؤمن، الله يعلم مسبقا بمن يؤمن ومن لا يؤمن ومن لا يؤمن. لكن الله اقتضت حكمته أن يبعث رسلا وأن يستعمل الناس عقولهم ويختارون ما يشاءون من إيمان أو كفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الاختيار للبشر والله يعلم. لكن حتى يعذر البشر، يبقى ما فيش عذر الإنسان يقول أنا ما سمعتش ما جاءنا من بشير ولا نذير، من قالها يبقى كاذب. في أمم هتقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، ومن قام يسألهم ربنا بعث فيكم قال ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولا يزب الله ينكروا يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بعث في هذه الأمة فمنها من آمن منها كفر، الله يعلم، ولكن يشهد نبيه صلى الله عليه وسلم، يشهد نبيه على طبيعة البشر، وأن منهم من يقسو قلبه فيختار الكفر والعياذ بالله، ومنهم من يلين ويختار الإيمان، زي نوع من التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتجلى هذا التشريف يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الأمم يأتي رسلها فيسألون هل بلغتم؟ بلغنا. يسأل أممهم تسأل هل بلغكم نوح؟ هل بلغكم هود؟ هل بلغكم صالح؟ هل بلغ إدريس؟ هل بلغ موسى؟ هل بلغ عيسى؟ كثير من الأمم تنكر فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل نوح من يشهد لك؟ يقول تشهد لي أمة محمد. هود من يشهد لك؟ أمة محمد. إبراهيم من يشهد لك؟ أمة محمد. إسماعيل من يشهد لك؟ إسحاق ويعقوب وإدريس والأنبياء جميعا من يشهد أمة محمد. كيف تشهدون؟ قالوا بما قرأنا من كتاب الله وأبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تشهد أمة محمد بالبلاغ لكل أنبياء الله الذين ذكروا في القرآن وكل من جاء نبي أو رسول وأخبرنا بها ولم نخبر. إذا علمت الأمة أنه رسول من قبل الله فنحن آمنا بالله وبملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. من سمات الأمة أنها تؤمن بجميع الأنبياء والرسل. هنا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهد على الأمة، يبدأ الأمة شهداء على غيرها وهذا تشريف وتعظيم وتكريم، ثم يشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى الله على سيدنا محمد. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يثبت قلوبنا أن يهدينا إلى سواء السبيل. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. طبعا حتى كلمة ويقيم به الملة العوجاء، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني يبين ما كان في الإيه من تزييف الأمم السابقة وتحريف وانحراف، تحريف الكتب وانحراف في الأخلاق والسلوك. جعلوا مع الله آلهة، أشركوا مع الله، أنكروا أن نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أحلوا ما حرم الله، أحلوا الخنزير وأحلوا الربا وأحلوا الخمر والعياذ بالله. فجاء رسول الله ليبين الحقيقة الواضحة إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل بارك الله فيك يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يعني بعضهم كان يؤمن ببقية ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل وبعضهم لا يؤمن بهذا. زي ما قلنا أباحوا الربا وأباحوا الرشوة بظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا الكافرين منهم عذابا أليم. أكل الأموال بالباطل اللي هو الرشوة، وأكلوا الربا، وأحلوا الخمر، ويحلوا الزنا والفاحشة، وأحلوا أشياء كثيرة والعياذ بالله. فجاء هذا القرآن يقص عليهم ويقول هذا الذي أحللتموه حرام حرام حرام، حرام في توراة موسى وحرام في قرآن محمد صلى الله عليه وسلم. يقيم الملة العوجاء في عقيدتهم وفي سلوكهم وفي معاملاتهم وفي عباداتهم أيضا، فأخذ بيد البشرية إلى الطريق الأقوم الذي جاء به القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله رب العالمين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ذكر فيها حديثا عن البراء رضي الله عنه قال بينما رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وثرس له مربوط في الدار، فجعل ينشر الفرس، يعني ينفر ويخرج صوت، يعني فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينشر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السكينة تنزلت للقرآن. قيل القارئ كان سيدنا أسيد بن حضير، أنه قرأ وكان كلما قرأ يسمع صوت الفرس يخرج تسكت. إذا سكت عن القراءة سكت فيه، يدخل يقرأ يسمع صوتها ثاني برجليها وصوتها الصوت المعروف بتاع الفرس، يعني صهيل الفرس يسمها تزغرت، يعني صهيل الفرس إذا قرأ تصهل وتتحرك وتعتبر يعني تنفر، بمعنى تحرك برجليها تقبل برجليها. وإذا سكت سكتت. وفي رواية ثانية قال إنه رأى نورا بين السماء والأرض، رأى نورا بين السماء والأرض، فلما أصبح سأل رسول الله قال هذه السكينة، اقرأ أبا يحيى اقرأ اقرأ اقرأ، يا ريتك تستمر توكل على الله. يقول لي لأن فيها خير كثير، والقراءة خالصة، قراءة خالصة خالصة، ليس للتغني ولا للشهرة ولا للكلام، إنما لله. فلذلك تنزلت الملائكة وتنزلت السكينة. السكينة إيه معناها؟ إيه عاوزة كلام، نسأل الله التوفيق والهداية، أن يهلمنا رشدنا، أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، اجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، يا عزيز يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على ليه نقلع شبابي جنانا نغلب جلس نلا السلام عم. نعم انا قرأتها، انا فكرت 32 32 اه فكرت 32 حاضر.